بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 498 من البداية والنهاية. ثم قال ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي جمرة عن ابن عباس أنه كان كاتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذ أسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. وبعده حديث العرباض: اللهم علم معاوية الكتاب. وبعده حديث ابن أبي عميرة: اللهم اجعله هاديا مهديا. قلت: وقد قال البخاري في كتاب المناقب: ذكر معاوية بن أبي سفيان. حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: أوتر معاوية بركعة بعد العشاء، أو فأتى ابن عباس فقال: أوتر معاوية بركعة بعد العشاء، فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف جدا. الترمذي في المناقب وفيه عمرو بن واقل الدمشة متروك أو الدمشة. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن عمر، حدثنا ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب، إنه فقيه. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمدان عن أبان عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. ثم قال البخاري بعد ذلك: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة. حدثنا عبدان، وحدثنا عبد الله، حدثنا يونس عن الزهري، حدثني عروة عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك. فقال: وأيضا والذي نفسي بيده. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، أو فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. فالمدحة في قوله: وأيضا والذي نفسي بيده، وهو أنه كان يود أن هند وأهلها وكل كافر يذل في حال كفرهم، فلما أسلموا كان يحب أن يعزوا، فأعزهم الله سبحانه وتعالى، يعني أهل خبائها. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة، فتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بها. وكان أبو هريرة قد اشتكى، فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأ، فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. قال معاوية: فما زلت أظن أني سأبتلى بعمل لقوم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابتليت. تفرد به أحمد ورواه طبعا نحتاج إلى تحقيق بالنسبة لكلمة لقوم، لأنها في المطبوع لقوم، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. تفرد به أحمده رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا عن أبي إسحاق الهمداني سعيد بن زنبور ابن ثابت عن عمرو ابن يحيى ابن سعيد، ورواه ابن منده من حديث بشر بن الحكم عن عمرو بن يحيى به. وقال أبو يعلى حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن معاوية قال اتبعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوضوء، فلما توضأ نظر إلي فقال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق واعدل، فما زلت أظن أني مبتلا بعمل حتى وليت أو وليت. ورواه غالب القطان عن الحسن قال سمعت معاوية يخطب وهو يقول صببت يوما على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وضوءه فرفع رأسه إلي فقال أما إنك ستلي أمر أمتي بعدي، فإذا كان ذلك فقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. وقال فما زلت أرجو حتى قمت مقامي هذا. في الحاشية واحد صحيح البخاري في فضائل الصحابة، اثنان مسيك بخيل ممسك لماله، ثلاثة صحيح البخاري، أربعة الإداوة وعاء صغير من جلد فيه ماء، خمسة صدق تخريجهم، سبع أو ستة صدق تخريجهم. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وروى البيهقي عن الحاكم بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير قال قال معاوية والله ما حملني على الخلافة إلا قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ملكت فأحسن. قال البيهقي إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف، إلا أن للحديث شواهد. وروى ابن عساكر بإسناده عن نعيم بن حماد حدثنا محمد بن حرب عن أبي بكر ابن أبي مريم حدثنا محمد بن زياد عن عوف بن مالك الأشجعي قال بينما أنا راقد في كنيسة يوحنا وهو يومئذ مسجد يصلى فيها إذ انتبهت من نومي فإذا أنا بأسد يمشي بين يدي، فوثبت إلى سلاحي فقال الأسد ما إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغها. قلت ومن أرسلك؟ قال الله أرسلني إليك لتبلغ معاوية السلام وتعلمه أنه من أهل الجنة. فقلت له ومن معاوية؟ فقال عيد فقلت له ومن معاوية؟ قال معاوية بن أبي سفيان. ورواه الطبراني عن أبي يزيد القرطيسي عن المعلى بن الوليد القعقاعي عن محمد بن حبيب الخولاني عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني، وفيه ضعف وهذا غريب جدا، ولعل الجميع منام أو ولعل الجميع منام وهنا بالنصب ولعل الجميع منام وهذه الجملة تحتاج إلى تحقيق، ويكون قوله إذا انتبهت من نومي مدرجا لم يضبطه ابن أبي مريم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال محمد بن عائذ عن الوليد عن ابن لهيعة عن يونس عن الزهري قال قدم عمر الجابية فنزل أو عيد قدم عمر الجابية فنزع شرحبيل وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر، وبقي الشام على أميرين أبي عبيدة ويزيد، ثم توفي أبو عبيدة فاستخلف عياض بن غنم، ثم توفي يزيد فأمر معاوية مكانه، ثم نعاه عمر لأبي سفيان فقال لأبي سفيان احتسب يزيد بن أبي سفيان، قال من أمرت مكانه؟ قال معاوية، فقال وصلت رحمي يا أمير المؤمنين. فكان معاوية على الشام وعمير بن سعد حتى قتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال محمد بن إسحاق مات أبو عبيدة في طاعون عمواس واستخلف معاذ، فمات معاذ واستخلف يزيد بن أبي سفيان، فمات واستخلف أخاه معاوية فأقره عمر، وولى عمر بن العاص فلسطين والأردن، ومعاوية دمشق وبعلبكة والبلقاء، وولى سعد بن عامر بن جذيم حمص، ثم جمع الشام كلها لمعاوية بن أبي سفيان، ثم أمره عثمان بن عفان على الشام. وقال إسماعيل بن أبي أفرد عمر معاوية بإمرة الشام وجعل له في كل شهر 80 دينارا، والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان، وأما عمر فإنه إنما ولاه بعض أعمالها. وقال بعضهم لما عزيت هند في يزيد بن أبي سفيان ولم يكن منها قيل لها إنه قد جعل معاوية أميرا مكانه، فقلت أو مثل معاوية يجعل خلفا من أحد؟ فوالله لو أن العرب اجتمعت متوافرة ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء. وقال آخرون ذكر معاوية عند عمر فقال دعوا فتى قريش وابن سيدها، إنه لمن يضحك في الغضب ولا ينال منه إلا على الرضا، ومن لا يأخذ من فوقه من فوق رأسه وعيد ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه. قبل متابعة في الحاشية 1 سبق تخريجهم، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن قدامة الجوهري حدثني عبد العزيز بن يحيى عن شيخ له قال لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا من عمر قال له أنت صاحب الموكب؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هذا حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال هو ما بلغك من ذلك. قال ولم تفعل هذا؟ لقد هممت أن آمرك بالمشي حافيا إلى بلاد الحجاز. قال يا أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس، جواسيس العدو فيها كثيرة، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله ويرهبهم به، فإن أمرتني فعلت وإن نهيتني انتهيت. فقال له عمر يا معاوية ما سألتك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الفرس، لإن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريد، ولئن كان باطلا إنه لخديعة أديت. قال فمرني يا أمير المؤمنين بما شئت. قال لا آمرك ولا أنهاك. فقال رجل يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه. فقال عمر لحسن موارده ومصادره جشمناه. وفي رواية أن معاوية تلقى عمر حين قدم الشام ومعاوية في موكب كثيف، فاجتاز بعمر هو وعبد الرحمن بن عوف راكبان على حمار ولم يشعر بهما والله تعالى أعلم. فقيل له إنك جاوزت أمير المؤمنين، فرجع فلما رأى عمر ترجل وجعل يمشي وعمر يحدثه حتى انهار عرقه وكثر اصفرار لونه، وجعل يقول له ما ذكرنا. فقال عبد الرحمن بن عوف ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين. فقال من أجل ذلك دشمناه ما دشمناه. وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد أخبرنا محمد بن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال قدم علينا معاوية وهو أبيض بض وباص أبض الناس وأجملهم، فخرج إلى الحج مع عمر، فكان عمر ينظر إليه فيعجب منه، ثم يضع أصبعه على متن معاوية ثم يرفعها عن مثل الشراك فيقول بخن بخن نحن إذا خير الناس أن جمع لنا خير الدنيا والآخرة. فقال معاوية يا أمير المؤمنين سأحدثك أنا بأرض الحمامات والريف والشهوات، فقال عمر: سأحدثك ما بك إلا إلطافة نفسك بأطيب الطعام وتصحبك أو تصحبك حتى تضرب الشمس أو تصبحك حتى تضرب الشمس متنيك وذو الحاجات وراء الباب. فقال: يا أمير المؤمنين، علمني أمتثل. قال: فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية حلة فلبسها، فوجد عمر منها ريحة كأنه ريح طيب. فقال: يعمد أحدكم فيخرج حاجا مقلا حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما. فقال معاوية، قبل متابعة في الحاشية: واحد، الواجب بواطف المفاصل. اثنان، جشمناه كلفناه على مشقة. ثلاثة، وباص وبص لمع وبرق. أربعة، أبض شديد البياض. خمسة، امتثل أذعن وأطيع أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال معاوية: إنما لبستهما لأدخل فيهما على عشيرتي وقومي، والله لقد بلغني أذاك هاهنا وبالشام، فالله يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه. ثم نزع معاوية ثوبيه ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني أبي عن هشام بن محمد عن أبي عبد الرحمن المدني قال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هذا كسر العرب. وهكذا حكى المدائني عن عمر أنه قال ذلك. وقال عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: دخل معاوية على عمر عليه حلة خضراء فنظر إليها الصحابة، فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة فجعل يضربه بها، وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين، الله الله في. فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: لما ضربته يا أمير المؤمنين؟ وما في قومك مثله؟ فقال: والله ما رأيت إلا خيرا، وما بلغني إلا خير، ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليك غير ما رأيتم، أو غير ما رأيتم غير ما رأيتم، ولكن رأيته وأشار بيده، فأحببت أن أضع منه ما شمخ. وقد قال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديث سمعته أخبرك به، وسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل معاوية حين سمع هذا الحديث رجلا على حوائج الناس، ورواه الترمذي وغيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على الناس فقاموا له فقال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أعيد في رواية قال: خرج معاوية على ابن عامر وابن الزبير فقال له ابن عامر ولم يقم أعيد فقام له ابن عامر ولم يقم له ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له العباد قياما فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ورواه أبو داود والترمذي من حديث حبيب بن الشهيد، وقال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو داود من حديث الثوري عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعيد المقري الحمصي عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال كلمة سمعها معاوية نفعه الله بها تفرد به أحمد، يعني أنه كان جيد السيرة حسن التجاوز جميل العفو كثير الستر رحمه الله سبحانه وتعالى. في الحاشية واحد صحيح أبو داود، اثنان حسن أبو داود أحمد، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية وهم على ذلك. وقد خطب معاوية بهذا الحديث مروة، ثم قال وهذا مالك بن يخامر أو يخامر يخبر عن معاذ أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وهم بالشام، ويحث بهذا أهل الشام على مناجزة أهل العراق، وإن أهل الشام هم الطائفة المنصورة على من خالفها. وهذا مما كان يحتج به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق. وقال الليث بن سعد فتح معاوية قيسارية سنة 19 في دولة عمر بن الخطاب، وقال غيره وفتح قبرص سنة 5 وقيل 7 وقيل 28 في أيام عثمان. قالوا وكان عام غزوة المضيق، يعني مضيق القسطنطينية، في سنة 32 في أيامه، وكان هو الأمير على الناس عام إذ، وجمع عثمان لمعاوية جميع الشام، وقيل إن عمر هو الذي جمعها له، والصحيح عثمان. واستقضى معاوية فضالة ابن عبيد بعد أبي الدرداء، ثم كان ما كان بينه وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأي، فجرى بينهما قتال عظيم كما قدمنا، وكان الحق والصواب مع علي، ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقد شهدت الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين أهل العراق وأهل الشام، كما ثبت في الحديث الصحيح تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، فكانت المارقة الخوارج، وقتلهم علي وأصحابه، ثم قتل علي أو قتل علي فاستقبل معاوية بالأمر سنة 41، وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس، وحج هو سنة 50، وحج ابنه يزيد سنة 51، وفيها أو في التي بعدها أغزاه بلاد الروم. وقد تقدم ذلك كله، فسار معه خلق كثير من كبراء الصحابة حتى حاصر القسطنطينية. وقد ثبت في الصحيح أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح كان عيدا أبي صالح قال كان الحادي يحدو بعثمان فيقول إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف مرضي. فقال كعب بل هو صاحب البغلة الشهباء، يعني معاوية. فقال يا أبا إسحاق تقول هذا، وها هنا علي والزبير وأصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال أنت صاحبها. ورواه سيف عن بدر ابن الخليل عن عثمان بن عطية الأسدي عن رجل من بني أسد قال ما زال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادي في أيام عثمان يقول قبل القول في الحاشية واحد صحيح البخاري في العلم مسلم اثنان مناجزة مقاتلة ثلاثة صحيح مسلم في الزكاة أربعة سبق تخريجه متابع بعون الله سبحانه وتعالى إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف مرضي فقال كعب كذبت بل صاحب البغلة الشهباء بعده يعني معاوية فقال له معاوية في ذلك فقال نعم أنت الأمير بعده ولكنها والله لا تصل إليك حتى تكذب بحديث هذا فوقعت في نفس معاوية وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي هارون قال قال عمر إياكم والفرقة بعدي فإن فعلتم فإن معاوية بالشام وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد روى ابن عساكر عن عامر الشعبي أن عليا حين بعث جرير بن عبد الله البدلية إلى معاوية قبل وقعة الصفين وذلك حين عزم علي على قصد الشام وجمع الجيوش لذلك وكتب معه كتابا إلى معاوية قبل وقعة الصفين وذلك حين عزم علي على قصد الشام وجمع الجيوش لذلك وكتب معه كتابا إلى معاوية يذكر له فيه أنه قد لزمته بيعته لأنه قد بايعه المهاجرون والأنصار فإن لم تبايع استعنت بالله عليك وقاتلتك وقد أكثرت القول في أو أكثرت القول في قتلة عثمان فأدخل فيما دخل فيه الناس أو فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله في كلام طويل وقد قدمنا أكثره فقرأه معاوية على الناس وقام جرير يخطب الناس وأمره في خطبته معاوية بالسمع والطاعة وحذره من المخالفة والمعاندة ونهاه عن إيقاع الفتنة بين الناس وأن يضرب بعضهم بعضا بالسيوف فقال معاوية انتظر حتى آخذ رأي أهل الشام فلما كان بعد ذلك أمر معاوية مناديا فنادى في الناس الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس صعد المنبر فخطب فقال الحمد لله الذي جعل الدعائم للإسلام أركانا والشرائع للإيمان برهانا يتوقد مصباحه بالسنة في الأرض المقدسة التي جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عباده فأحلها أهل الشام ورضيهم لها ورضيها لهم لما سبق في مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم أولياءه فيها والقوام بأمره الذابين أو والقوام بأمره الذابين عن دينه وحرماته ثم جعلهم لهذه الأمة نظاما وفي أعلام الخير عظاما يرضع الله بهم الناكثين ويجمع بهم الألفة بين المؤمنين والله نستعين على إصلاح ما تشعث من أمور المسلمين وتباعد بينهم بعد القرب والألفة اللهم انصرنا على قوم يوقظون نائما ويخيفون آمنا ويريدون هراقة دمائنا وإخافة سبلنا وقد يعلم الله أننا لا نريد لهم عقابا ولا نهتك لهم حجابا غير أن الله الحميد كسانا من الكرامة ثوبا لم ننزعه طوعا ما جاوب الصدى وسقط الندى وعرف الهدى قبل المتابعة في الحاشية واحد يستبزها البز النزع أو البزازون النزع وهو أخذ الشيء بجفاء وقهره اثنان الذابين يذب يدافع ويصد ثلاثة تشعث تفرواق متابع بعون الله سبحانه وتعالى وقد علمنا أن الذي حملهم على خلافنا البغي والحسد لنا، فالله نستعين أو فالله نستعين عليهم. أيها الناس، قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأني خليفة أمير المؤمنين عثمان عليكم، وأني لم أقم أو لم أقم رجلا منكم على خزائه قط، وإني ولي عثمان وابن عمه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.